كل القلوب إلى الحبيب تميل، ولي بذلك شاهد ودليل. فأما الدليل إذا ذكرت محمدا ترى أعين العاشقين، ترى أعين العاشقين بالدمع تسيل. هذا رسول الله، هذا حبيب تميل.